الصبر رسمالي ومكسبي صبري، قولوا لعزالي ده الصبر رسمالي ومكسبي صبري. على ايه يلوموني ولا يكيدوني؟ على ايه يلوموني ولا يكيدوني؟ كان عالملام، كان عالملام بدري. الملام كان الملام بدري. الشباب عيني وهمومي طاويها، ومركبي في ايدي واقدر ارسيها. عيني الشباب عيني وهمومي طاويها، ومركبي في ايدي واقدر ارسيها. والصبر لو طول مر حيتحول ويبقى شهد في كاس. الصبر لو طول مر حيتحول ويبقى شهد في كاس. يسأل لي طال صبر ولا اشتكى مر، يسأل لي طال صبر ولا اشتكى مر. وقال عليه الناس على ايه يلوموني ولا يكيدوني؟ على ايه يلوموني ولا يكيدوني؟ كان عالملام، كان عالملام بدري. عايش بنور الامل وغني مواله، ومسيره يوم يكتمل بدر الهنا بحاله. عايش بنور الامل وغني مواله، ومسيره يوم يكتمل بدر الهنا بحاله. واهل الحسد يحتاروا في الحب وفق اسراره، اهل الحسد يحتاروا في الحب وفق اسراره اسراره. وانا يلوموني ولا يكيدوني؟ كان عالملام، كان عالملام بدري. حل هوى كفايا. ده كل قلب في دنيته من الحب له حكاية. يا لايب العاشق على جرح الهوى كفاية. ده كل قلب في دنيته من الحب له حكاية. يا لايب العاشق على جرح الهوى كفاية. ده كل قلب في دنيته من الحب له حكاية. الصدفة بتجمعنا والصدفة بتفرقنا. الصدفة بتجمعنا والصدفة بتفرقنا. واللي شغل بنا قادر يصبرنا. اللي شغل بنا قادر يصبرنا. على ايه يلوموني ولا يكيدوني. كان عالملام كان عالملام بدري قولوا لعزالي. ده الصبر رسمالي ومكسبي صبري. قولوا لعزالي ده الصبر رسمالي ومكسبي صبري. على ايه يلوموني ولا يكيدوني. على ايه يلوموني ولا يكيدوني. كان عالملام كان عالملام.